والنسيان ذهول القلب عن شيء كان يعلمه. ما النسيان؟ ذهول القلب عن شيء كان يعلمه. فأنت تعلم مثلا في نهار رمضان أن الشراب والطعام لا يؤكلان نهارا، ثم لا تلبث أن تطعم أو تشرب، فأنت ذهلت عن شيء تعلمه من قبل. وقد تأتي الصلاة مثلا وأنت تعلم أن الجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة، لكنك بعد أن فرغت من السجدة الثانية من الركعة الثانية قمت واقفا ولم تجلس، فهذا ظهور القلب عن شيء كنت تعلمه من قبل. وأمثلة ذلك كثيرة، لكن ننظر أن الشارع الحكيم الفقه الإسلامي، أما الإثم فإن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعند ابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإنسان معفو عن ذلك، لا يأثم، لا يناله عقوبة، لا يناله عقاب من الله، لكنه يختلف حال النسيان. فإذا كان النسيان عن واجب في الصلاة يكتفى عنه بسجود السهو، وإن كان النسيان عن ركن في الصلاة لا بد من الإتيان بذلكم الركن ومع سجود السهو، وإن كان النسيان طعام أو شراب في الصيام فرضا أو نفلا في رمضان أو في غيره فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن لا يمضي في إطعامه وشرابه. وهكذا النسيان من حال إلى حال يختلف، واختلف العلماء اختلافا كثيرا في نسيان الإنسان وهو يحج إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، بعضها قالوا يفوت وبعضها لا يفوت، وهذا مفصل في بابه.